أرادت أن تبرأ من التبعة وأن تشرك الجامعة معها في احتمالها، فجعلت تؤلف اللجان من لجانها ومن الجامعيين وتكلفها وضع المناهج والبرامج. ولكن هذه اللجان مع أن الجامعيين قلة فيها دائما لا تكاد تتم عملها وتقدمه إلى الوزارة حتى يناله التغيير والتبديل، وشيء من المسخ قوي أو ضعيف، وهو مع ذلك شيء قد اشتركت فيه الجامعة. فإذا لم يرضى عنه الناس وإذا لم ينتج ما كان ينتظر منه، فالوزارة ليست مسؤولة وحدها، وإنما الجامعة مسؤولة معها. والوزارة تنسى ما أحدثت في المناهج والبرامج من تغيير وتبديل، وتنسى أن الجامعيين قلة دائما في لجانها، فآراؤهم لا تسمع في كل وقت، وتنسى ما هم أهم من ذلك وأجل خطرا، وهو أن الجامعة إذا اشتركت في وضع المناهج والبرامج فهي لا تشترك في تنفيذها والإشراف عليها. وواضح أن المنهج والبرنامج في أنفسهما ليس شيئا، وأن تنفيذها هو كل شيء. يجب إذن أن يشترك التعليم العالي اشتراكا عمليا قويا في تنظيم التعليم الثانوي وفي الإشراف على تنفيذ ما يوضع له من نظام، إذا كان من الحق أن التعليم العام يهيئ الطلاب للجامعة. الجامعة تفهم درس اللغات مثلا على نحو غير الذي تفهمه عليه وزارة المعارف، ولعلها لا تعتمد في ترقية درس اللغات على عدد الحصص في كل أسبوع، ولا على رفع درجات آخر العام، ولا على رفع درجات الامتحان آخر العام، ولا على اختيار المعلمين الإنجليز والفرنسيين لأنهم إنجليز وفرنسيون لتعليم اللغة الإنجليزية والفرنسية، ولعل لها في ترقية تعليم اللغات مذهبا آخر، ولعل لها إلى هذه الترقية وسائل أخرى، ولعلها لا تحفل بقدرة الطالب على أن يدير لسانه بالإنجليزية والفرنسية كما يديره الإنجليز والفرنسيون، كما تحفل بقدرة الطالب على أن يذوق هاتين اللغتين وينقل عنهما ويؤدي بهما كما يصنع أصحابهما. ولا سبيل إلى أن تحدث الجامعة آثار تصورها لتعليم اللغات في المدارس العامة إلا إذا اشتركت بالفعل في تنظيمه والإشراف عليه. ونتيجة هذا كله أن وزارة المعارف إذا أرادت بتهيئة الطلاب في التعليم العام للجامعة والمعاهد العالية، هذه التهيئة الصورية الزمانية التي تنحل إلى إقامة الطالب في مدارسها عددا من السنين وأدائه فيها ألوانا من الامتحان، فهذه التهيئة محققة بالفعل وليست في حاجة إلى جهد ولا عناء. فأبناؤنا يقيمون في المدارس الابتدائية 4 أعوام وفي المدارس الثانوية 5 أعوام، ويخضعون لضروب من بلاء الامتحان، ثم يأتون إلى الجامعة ضعافا قاصرين فتقبلهم كارهة راغمة. وإن أرادت تهيئة الشباب لفهم العلم الخالص وإساغته والمشاركة والإنتاج فيه، فهذا عبء آخر يؤكد لها أنها لن تستطيع النهوض به وحدها في هذا الطور من حياتها على أقل تقدير. وبعد، فهل من الحق أن الغاية الوحيدة للتعليم العام هي إعداد الطلاب للتعليم العالي؟ أم هل هناك غاية أم غايات أخرى لهذا التعليم؟ أم أنا فأرى أن إعداد الطلاب للجامعة بعض أغراض التعليم العام لا كلها، ولعل للتعليم العام غرضا آخر أوسع وأشمل وأبقى وأرقى من إعداد الطلاب للجامعة، وهو إعداد الشباب للنهوض بأعباء حياتهم مهما تختلف عن بصيرة بها وفهم لها وقدرة على التصرف فيها مع ما ينبغي لكل ذلك من الثقافة الحسنة والإدراك الواسع والخلق المهذب والذوق السليم. فليس من الضروري ولا من الممكن ولا من المستحسن أن يذهب كل من ظفر بالشهادة الثانوية إلى كليات الجامعة، بل من الواقع ومن الخير أيضا أن يكتفي بعض الشباب بهذه الشهادة الثانوية وأن ينصرف بعد الظفر بها إلى الجد والكد ليعيش حرا معتمدا على نفسه، معينا لأسرته، معوضا لها بعض ما بذلت في تربيته وتنشئته من الجهد والمال، وإذا كان هذا الشاب قد تعلم في المدارس العامة تعليما حسنا حقا، فليس عليه بأس ألا يتصل بالجامعة، ولا خطر على ثقافته من وقوفه عند الشهادة الثانوية، لأنه لن يستطيع أن يجمد ولا أن يخمد ولا أن يوهد ويزهد في الحياة العقلية، ولا أن ينصرف عن ترقية نفسه وتثقيفها ما وسعه ذلك وما أتاحته أي ظروف. هذا ما كتبه الدكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر عام 1937. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي، قرأه اليوم عبد الله حامد، مع تحيات طارق عبد